الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي هذا باب ما جاء أي في عدد حجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عدد حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكم يختلف في عدد الحجج قبل الهجرة وفي عدد الحجج بعد الهجرة، فلا يختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة. وقد جاء الخلاف في عدد حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فمنهم من قال حج حججا لا يعرف عددها، ومنهم من قال كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر، ومنهم من قال لم يثبت في ذلك شيء. نتعرف على ذلك من خلال عرض الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله ابن أبي زياد. عبد الله هو ابن الحكم القطواني، واتقه ابن أبي حاتم، وروى عنه أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان في ثقاته. قال عبد الله: أخبرنا زيد بن حباب. هذا زيد بن الحباب تقدم الحديث عنه وهو صدوق. عن سفيان وهو الثوري تقدم الحديث عنه. عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة بضم الباء وتخفيف الراء، حلقة تكون في أنف البعير من فضة، فنحرها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبقت فشرب من مرقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. وقد رواه ابن ماجه من حديث القاسم ابن محمد ابن عباد. قال: حدثنا عبد الله ابن داود قال حدثنا سفيان. فهذه متابعة لزيد، وقد رواه عبد الله بن داود عن سفيان. وعبد الله بن داود هو الهمداني أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي، خرج له البخاري الأربعة، واتقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن سعد، وقد مات سنة 312. وتوثيق عبد الله بن داود لا يمنع من الحكم على الحديث بالنكارة، فقد جاء أصل الحديث في الصحيحين دون أوله: حج ثلاث حجج، حجتين قبل يهاجر، وحجة بعدما هاجر. الأمر الثاني أن الحفاظ يروون هذا الحديث من طرق عن سفيان، ولم يذكر واحد منهم ما ذكره زيد بن الحباب وعبد الله بن داود. الأمر الثالث أنه غريب من حديث زيد بن الحباب، وغير معروف من حديث عبد الله بن داود، ولذلك ضعفه البخاري والترمذي وغيرهما. الأمر الرابع، ذكر جماعة من العلماء أنه معارض لحديث أنس حين سئل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة، وهذا يمكن أن يجاب عنه لأن قصد أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد الهجرة، وقد جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا. وجاء عند إسحاق ابن راهوي وابن خزيمة قال جبير كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه في المزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا، وهذا كالصريح أنه قبل الهجرة. فيحمل حديث أنس على أنه صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بعد الهجرة، وهذا محل إجماع. وأما قبل الهجرة فلم يأتي نص على أنه لم يحج. وقد أخرج الحاكم بسند قوي إلى الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا، وقال ابن الجوزي حج حججا لا يعرف عددها، وقال ابن الأثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر. قال أبو عيسى وقد رأيت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الإمام الدارمي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل. وقد تقدم قبل قليل بيان علل هذا الخبر، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عدد حجج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ولم يأتي نص صريح أنه لم يحج قبل الهجرة. وقد تقدمت رواية إسحاق ورواية ابن خزيمة، وأصل الخبر في الصحيحين، وهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر، وحينئذ لا يكون في ذلك تنافي بين حديث جبير ابن مطعم وبين حديث أنس، فإن جبيرا يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقف حيث وقف ويدفع حيث دفعوا، وأما أنس فقال حج حجة واحدة باعتبار بعد الهجرة، لأن أنسا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنين، فيخبر عما عاين وعما رأى. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أخبرنا همام وهو ابن يحيى أخبرنا قتادة قال قلت لأنس ابن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة، واعتمر 4 عمر، عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري في صحيحه من حديث حسان بن حسان حدثنا همام، ورواه مسلم عن محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام. قال أبو عيسى وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري، هو جليل ثقة، وثقة يحيى بن سعيد القطان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا حجة، وكان قد امتنع من التحديث قبل موته. مات بالبصرة في شهر رمضان سنة 216. قوله: قال قتادة: قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه سؤال أهل العلم، وفيه البحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وفيه معرفة الأئمة لمكانة أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد كانوا يسألونه لقربه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عمر أنس 10 سنين، فلازمه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر أنس 20 عاما. وهذا العشر لم يتخلف عنه أنس لا في حضر ولا في سفر، وهذا يقضي أن يكون ملما بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. قال قتادة: قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، أي حجة واحدة، نصب على المصدرية. حمله جماعة من العلماء على ما قبل الهجرة وما بعدها، وهذا في نظر، فإن حمله على ما بعد الهجرة هذا محل إجماع، وحمله على ما قبل الهجرة فيه نظر، قد تقدم قبل قليل بيان ذلك، وأن جاء ما يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حججا. قوله واحدة: وكانت سنة 10، على خلاف بين العلماء في وقت فرض الحج، فمنهم من قال بأنه فرض في السنة 9، ومنهم من قال بأنه فرض قبل ذلك، ولعل الأدلة تفيد بأن الحج فرض في السنة 9، وقد حج بالمسلمين في هذه السنة أبو بكر، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأمرهما أن ينادي في الناس لا يحجوا بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10، وحج المسلمون معه، وكانوا يقدرون بأكثر من 100,000، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسك، وعلمهم وأوضح لهم السنن، وقال: لتأخذوا مناسككم، أي لتأخذوا عني مناسككم. والخبر جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وكان يستحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعقل عنه والفهم وضبط الأحكام، وكان يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا سميت هذه الحجة بحجة الوداع، حيث ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وأشار إلى ذلك في عدة أحاديث. وفي هذه الحجة استقرت الأحكام واستبانت واجبات الحج وفروضه وسننه، وإن كان يوجد في بعض المسائل خلاف بين الفقهاء، فهذا ناتج إلى صحة الأحاديث من ضعفها، وإلى حمل الأحاديث على الوجوب وعلى الندب، وإلى حمل الأحاديث على الشرطية أو على الإجاب، وإلى الاختلاف في مفرداتها، حين رمى النبي صلى الله عليه وسلم 7 هل يجزي يرمي 6، طاف 7 هل يجزي يطوف 6، كل هذه أشياء مختلف فيها، لكن في أشياء متفق عليها، فلا يختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة، ولا أنه وقف في المزدلفة، ولا أنه رمى الجمار، ولا أنه طاف الإفاضة، ولا أنه نحر، ولا أنه رمى أيام التشريق، هذا لا يختلف فيه العلماء. قوله: واعتمر 4 عمر، وهذا هو الثابت، عن جمع من الصحابة، منهم ابن عمر وعائشة وجماعة، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وكلها على الصحيح في ذي القعدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إحداهن في رجب، رواه البخاري وغيره. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن ابن عمر وهم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط، فقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وكانت في ذي القعدة، وذلك مخالفة لهدي المشركين، فقد كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويجعلون ذلك من أشكر الفجور. قوله عمرة في ذي القعدة، هذه العمرة الأولى، والقعدة بفتح القاف ويجوز كسرها. القعدة اسم الشهر الذي يلي شوالا، سمي بهذا لأن العرب كانت تقعد فيه وتحج في ذي الحجة، وقيل سمي بذلك لقعودهم في رحالهم عن الغزو وطلب الكلى. وكونه صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج يفيد بأن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما أنه يزيد بحضور القلب وخلوص القصد. قوله وعمرة الحديبية، أي حيث صده المشركون. والحديبية موضع بينه وبين مكة 9 أميال. العمرة الثالثة عمرة مع حجته، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة مع الحج في أواخر ذي القعدة لخمس بقين من ذي القعدة. والعمرة تعتبر بوقت الإحرام لا بوقت الفعل. وبعض الفقهاء يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر في ذي القعدة، والعمرة الرابعة في شهر ذي الحجة، بناء على حديث أنس وغيره، كله في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته. والصواب أن العمرة بوقت الإحرام لا بوقت الفعل. ومن قال بأنه اعتمر في شهر ذي الحجة فلعله يقصد الفعل، لأنه وصل مكة في 4 من ذي الحجة، وقد أحرم بالعمرة لخمس بقين من شهر ذي القعدة، جاء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. ومن أحرم بالعمرة ليلة 30 من شعبان ولم يؤدي العمرة إلا في 1 من رمضان فتعتبر عمرته في شعبان لا في رمضان. ومن أحرم ليلة 30 من رمضان ولم يؤدي العمرة إلا في 1 من شوال فتعتبر عمرته في رمضان، لأن العبرة في وقت الإحرام وليس بأداء الفعل. وقد يقال بأن لو اجتمع الفعل مع وقت الإحرام هو أفضل، هذا قد يقال به، لكن الأصل في ترتب الثواب على الفعل في وقت الإحرام. ولا يختلف العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، بمعنى أنه لم يحل حين طاف بالبيت وسعى بين الصفاء والمروة. ومن قال بأن الإنسان حج متمتعا باعتبار أن أدخل العمرة على الحج، ومن قال بأنه حج مفردا فهذا باعتبار أنه لم يحل من إحرامه. وقد قيل بأنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا ثم أدخل العمرة على الحج وساق الهدي فكان قارنا. وقد نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيق وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري وغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متواتر عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا نص صريح بأنه لم يحل ولم يكن متمتعا. القران أو التمتع يطلق على نوعين، يطلق على التمتع الخاص، يطلق على التمتع العام الذي يدخل فيه القران. فمن قال تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم فيقصد بذلك التمتع العام، لا يقصد ذلك التمتع الخاص الذي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل، لأن الروايات متفقة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل بعد طوافه وسعيه، وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، وحين قالت له حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل، قال إني لبدت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر، وهذا متفق على صحته. وعلى الصحيح أن العمرة التي مع نسك القران تجزي عن عمرة الإسلام في من يرى وجوبها، والعمرة التي توجد مع التمتع تجزي عن عمرة الإسلام عند من يرى وجوب العمرة. ومسألة وجوب العمرة مسألة خلافية تقدم بحثها بالأمس، الله جل وعلا أوجب الحج ولم يذكر العمرة، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح في وجوب العمرة، والصحابة مختلفون في هذا. والاستكثار من ذلك مطلب، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة، رواه أبو عيسى وغيره بسند جيد. قوله وعمرة الجعرانة، يجوز الجعرانة التخفيف والتجفيف، يجوز الجعرانة ويجوز الجعرانة، وجهان صحيحان. الجعرانة موضع بينه وبين مكة 9 أميال، وقيل أقل من ذلك، فقد جزم غير واحد بأن الجعرانة موضع بينها وبين مكة 6 أميال، وهي معروفة إلى هذا الوقت قريبا من مكة جدا. قوله إذ قسم غنيمة حنين، حنين الموضع الذي وجد فيه الغزوة المذكورة في قوله جل وعلا ويوم حنين، وذلك بعد فتح مكة 8. فهذا الحديث الصحيح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، وأن هذه العمر كانت في أشهر الحج وكانت في ذي القعدة، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وكون ابن عمر قال بأنه احداهن في رجب بيّت عائشة غلط ابن عمر، ففي أن العالم الكبير قد يخطئ، وفي أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما أنه يزيد بحضور القلب وخلوص القصد. وفي فضيلة العمرة في ذي القعدة على العمرة عن بقية الشهور، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد إيقاع العمر في أشهر الحج، ولم يكن هذا من باب الموافقة، وذلك ليري المشركين بأن هديه مخالف لهديهم، وليعلم الناس بأن العمرة في أشهر الحج غير مكروهة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في الباب 7 من أبواب الحج: باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فقد كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويجعلون ذلك من أفجر الفجور. ويؤخذ من هذا أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب، وقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. وقد اختلف العلماء في المفاضلة بين العمرة في ذي القعدة والعمرة في رمضان، والأكثرون على تفضيل العمرة في رمضان على العمرة في ذي القعدة، لأن يجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال آخرون: بأن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل والأكمل، كما يقال في تفضيل القران لمن ساق الهدي على التمتع باعتبار أن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. الوجه الثاني أنه لم يثبت عن صحابي قط أنه اعتمر في شهر رمضان. الوجه الثالث أن الفقهاء مختلفون في حكم العمرة في رمضان، فمنهم من قال العمرة في رمضان كبقية الشهور، ويجيبون عن حديث ابن عباس حين قال للمرأة فإن عمرة في رمضان تعدل الحج بأنه خاص بالمرأة، ومنهم من قال إنه يختص بكل من كان في حكم المرأة، فإن المرأة حين فاتها الحج أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين فاتها لعذر تعتمر في رمضان تكون العمرة في رمضان تعدل الحج التي قد فاتت لعذر، وهذا الذي نال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من قال لأن العمرة في رمضان مستحبة مطلقة وهي أفضل من غيرها، وهذا قول الجمهور أخذا بحديث ابن عباس. أصحاب القول الأول يقولون بأن القول أبلغ من الفعل، القول أبلغ من الفعل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان فلعله للشغل ولعله قد يشق على الأمة، وفي نفس الوقت نبه بقوله وأخبر العمرة تعدل الحجة بخلاف العمرة في ذي القعدة لم يخبر بأنها تعدل كذا وكذا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن سعيد أخبرنا داود ابن عبد الرحمن العطار قد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم لا بأس به صالح، وقال ابن معين سفيان بن عيينة أحب إلي في عمرو بن دينار من داود العطار، وقد خرج له الجماعة وجاء عن البخاري أنه قال يهم في الشيء، وقيل بأنه ولد سنة 100 ومات سنة 75 و100. روى داود العطار عن عمرو بن دينار عن عسرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، وهذا أفاده حديث أنس المتفق على صحته. قال عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القضاء في ذي القعدة، عمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. قال أبو عيسى في الباب عن أنس وهذا متفق عليه، قال وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد بلفظ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر، ولعله لم يعد العمرة التي مع حجته. قال وابن عمر وهذا متفق على صحته. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب. سبب الغرابة أن داود بن عبد الرحمن العطار رواه عن عمرو بن دينار وقد خالفه من هو أوثق منه، فرواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس كما ذكره داود بن عبد الرحمن. وقد تقدم قول البخاري عن العطار بأنه يهم في الشيء، وتقدم قول ابن معين سفيان بن عيينة أحب إلي في عمرو بن دينار من داود العطار، وقد أرسله ابن عيينة ووصله داود، فتقدم رواية ابن عيينة على رواية داود، والصواب في هذا الخبر الإرسال، ففي أنه يقدم الثقة على من هو أوثق منه، وأهل العلم لا يحكمون لزيادة الثقة بالقبول مطلقا ولا يردون ذلك مطلقا، فالذين يقبلون زيادة الثقة مطلقا هم الأصوليون الفقهاء وهذا غلط، والذين يردون الزيادة مطلقا هؤلاء مخطئون، فإن الأئمة كالبخاري وأحمد ومالك ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني لا يقبلون الزيادة مطلقا ولا يردون ذلك مطلقا، يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن. قال أبو عيسى وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس، حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان، والمخزومي هذا ثقة ولا سيما في ابن عيينة، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته، وقد مات سنة 49 و200، وروى له الترمذي والنسائي. قال مخزومي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وروى ابن سعد من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر في ذي القعدة قبل أن يحج، لأن العمر الرابعة كانت مع حجته. نقف على قول أبي عيسى باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ الآن أسئلة الإخوة. نعم لأنه قضاها أنت تقول مقصودة، لأنه جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث جابر في سياق قصة مجيء علي من اليمن، وأخبر في أيضا حديث أنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجة واحدة أتم 4 عمر، قال عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية، ذلك حيث صده المشركون. إن الإنسان إذا أحرم بعمرة وصد عن ذلك فإن يعتبر قد أخذ عمرة، لأنه ما حبسه إلا العذر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. الأخ يقول ما هو الصح الشيقي في معنى قول الترمذي للحديث بأنه حسن صحيح؟ الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إذا قال عن الحديث بأنه حسن فنعرف الحسن بنحو ما ذكر رحمه تعالى في آخر الجامع، إذا قرن بذلك لفظ الصحة أو الغرابة فإن تعريف الترمذي الحسن لا يتناول هذا. فإذا قال أبو عيسى حسن صحيح ولم يقل لا نعرف إلا من هذا الوجه، فهو يحتمل حذف أداة التردد، أي حسن من وجه صحيح من وجه آخر، ويحتمل أن يكون حسن المعنى صحيح الإسناد، ويحتمل أن يكون حسن عند طائفة صحيح عند طائفة أخرى. الأخ يقول طبعا بعض الأسئلة غير متعلقة بالحج، يقول هل صوت المرأة عورة وما هو الدليل؟ في من قال بأن صوت المرأة عورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حين أخذ البيعة على النساء وأن لا يكلمنا من الرجال إلا ذا محرم، رواه ابن أحمد وغيره، ولكنه ضعيف. والصواب أن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة، فكلام الحاجة لا حرج منه كاستفتاء أو طلب مشورة أو غير ذلك مما تستدعيه الحاجة بدون خضوع بالقول، لأن الله حرم هذا ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والدليل على أنه فتنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، فمنعت المرأة من التسبيح وقت الصلاة لأن صوتها يفتن الرجال، وهذا خبر متفق على صحته، فعلنا صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة. فإذا المرأة لا تبرز عورة صوتها عند الرجال إلا لحاجة خشية أن يفتتن الرجال بها. نعم أن الرأي تمر 4 عمر حديث غريب. نعم حديث عباس حديث غريب. نعم والله حديث غريب. طبعا في بعض النسخ قال أبو عيسى على حديث عباس حسن غريب، في بعض النسخ غريب، بلا إشكال أن الترمذي رحمه تعالى استغربه، وإذا أضيف إلى لفظ الحسن الغرابة خرج عن المعنى الاصطلاحي للترمذي، فكانوا جاء بعض النسخ حديث ابن حديث حسن يعني حسن المعنى بعثنا النبي اعتمر 4 عمر، هذا لا إشكال فيه، فبالتالي يكون المعنى حسن. الغرابة حيث رفعه والصواب إرساله، فحينئذ ما جاء في النسخ حسن غريب لا ينافي ما جاء في النسخ غريب، بخلاف لفظ الصحة لم ترد في نسخة مطلقة. الأخ يقول ويسأل عن الحكم في السماح للعاملة المنزلية الخالية بالحج، خصوصا وقد قدمت للبلاد الحرمين بدون محرم، وسوف تغادر إلى بلدها، ومتوقع عدم استطاعة عودتها لبلاد الحرمين مرة أخرى. أنا تحدثت عن هذه المسألة بالأمس، قلت أن هذه المسألة مسألة خلافية، كما حجت المرأة فرضها فهل لا تحج فرضها مع نساء ثقات تؤمن الفتنة معهن بدون محرم أو لا للعلماء. منهم من أجاز هذا مستدلا بأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن للحج بدون محرم، ومنهم من قال لا يمكن الاحتجاج بهذا لاختلاف واقع الصحابة عن واقع غيرهم، ولأن هذا مجرد اجتهاد من النساء وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون معارض هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا سيما أن امرأة خرجت حاجة مع الصحابة وقتل زوجه في غزوة كذا وكذا فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويلحق بزوجه، والخبر متفق عليه. يمكن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر المرأة حين خرجت، ولكن أمره أن يخرج مع زوجته، لكن يجاب عن هذا قال كيف يأمر بترك الواجب لو لم يكن فعل المرأة خاطئا. هذا أمر أول. أمر آخر يعني جاب عن من قول من قال إن هذا اجتهاد زوجات النبي، يقال إن هذا الاجتهاد لم ينكره أحد، فيها أكابر الصحابة، فيها أبو بكر، في عمر، في عثمان، في علي، لم ينكر على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، حتى يقال إن هذا محض اجتهاد خالف النص. فلهذا بعض العلماء يستثني من النص لا تسافر المرأة مع حرم إذا خرجت للحج الواجب مع نساء ثقات. هذه مسألة اجتهادي، ولا سيما في سؤال الأخ من المتوقع يقول عدم استطاعة عودتها للبلاد الحرمين مرة أخرى، فهذا قد يكون مسوغا، هذا قد يكون مسوغا لحجة بعد البحث عن حملة ثقات من النساء والقائمين على ذلك. سؤال آخر يقول هذا المبيت خارج منى في ظل الوضع الحالي هل هو جائز مطلقا أم يجب يبحث ويتحرى مكانا في منى؟ والسؤال الثاني هل حج المرأة أو عمرتها بدون محرم هل يصح وهل ينقص الثواب وهل يؤثر فيه؟ حج المرأة بدون محرم تقدم أنه محرم، وإنما اختلف العلماء في الحج الواجب وفي غيره مع النساء الثقات، بمعنى لو أن المرأة حجت وحدها أو لا تأمن الطريق أو لا تأمن الرفقة في اعتبار آثمة، ومن أثم المرأة مطلقة، فعلى القول بأنه يحرم على المرأة أن تحج بدون محرم مطلقة يعتبر حجها صحيحة، ولكن تأثم لكونها خالفت النص. وأما المبيت خارج منها الأصل في أن الإنسان يبحث عن مكان في منها، والصواب أن المبيت في منها واجب، الصواب أن المبيت في منها واجب وليس شرطا، في من قال بأنه واجب من قبل أنه سنة. واختلفت الرواية عن أحمد، عنه رواية بأن المبيت في منى واجب، وعنه رواية بأنه سنة، وعنه رواية بأنه واجب ولكن لا دم على من تركه. فهذه ثلاث روايات عن أحمد، ومنهم جعل الرواية الثالثة وجها باعتبار أنه مستنبط من الرواية. وبقية الأئمة مختلفون في هذه المسألة، منهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بأنه سنة. الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في ذلك، منهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بأنه سنة. ولعل القول بوجوب المبيت في منى أقوى من القول بسنية ذلك، ولكن في من وجد مكانا مهيئا يليق بمثله، لأنه لا يؤذن للرجل يبيت على الرصيف يعرض نفسه للخطر ما لم يكن هذا الرصيف آمنا ويليق بمثله. لا يؤذن للمرأة أن تبيت على الرصيف ومن مر بها رآها وافتتن بها، أو حين تنام تظهر عورتها، لأن ظهور العورة في مثل الحالة إثم ومعصية، وكونها تدع المبيت في منى لكونها لم تجد مكانا لا إثم عليها ولا فدية عليها. والقاعدة تقول بأن الواجب يسقط مع العذر، فمن لم يجد مكانا بمنى للزحام أو لأن الأماكن تؤجر بثمن مرتفع فلا حرج يبيت في مكة في العزية أو في غير ذلك، أو أن يبيت في المزدلفة، فلا يلزم يبيت حيث تواصلت الخيام، هذا لا دليل عليه ولا يدل عليه أيضا فقه ولا قياس ولا نظر، لأنه حين نقول بنبيت حيث تواصلت الخيام فحينئذ نعوض الناس الحكم بهذا، وقياس بأنه على اتصال الصلاة غير صحيح، لأن اتصال الصلاة مربوط بعضه البعض لا بد من الشاهد أو أسمع، وهذا غير مربوط، غير مربوط بمن كان في منى، أنا مربوط بالبقعة مربوط بالآخرين، بخلاف الصلاة المربوط بالرؤية. فالأحسن في القياس أن يقاس المبيت بمنى على أحد فروض الوضوء حين يزول بعضه، إذا قطعت اليد من المرفق هل نقول لمن قطعت يده من المرفق اغسل ما فوق المرفق، أو نقول بأن اليد حين قطعت سقط الموضع؟ الصواب نقول أن الموضع سقط في الوضوء. ومن ذلك لو أن رجلا قطعت قدمه من الكعبين فلم يبقى كعبان، قطعت قدمه مع الكعبين أو مع الكعب، فحينئذ لا نقول اغسل أطراف الساقين، نقول أن الموضع لما قطع زال حكمه، حين لم يجد مكانا في منى يبيت حيث يشاء، فلا نعوض الناس بأنهم يبيتون في المزدلفة أو حين تتراص الخيام، لأنه لا فائدة من هذا. فنقول لمن فاته المبيت منى لعذر أو مسوغ شرعي يبيت حيث شاء، أما كون يجب عليه يبحث أم لا يجب ويتحرى على قدر الطاقة، وإذا غلب على ظن أنه لا يجد بالذات في وقتنا حين تؤجر الخيام، وطبعا تأجير الخيام غير مسوغ شرعي، الأصل لا تؤجر الخيام من المناخ من سبق، ولا يجب تأجير الخيام، كان المفروض أننا تسكننا بالمجاني، ما يسكننا بمبالغ، لأن صنعت من بيت مال المسلمين، وبالتالي أننا تسكنون لنا من بيت مال المسلمين، ولكن حين ترتفع الأسعار تكون مباهاة ومغالاة، فللإنسان يبيت حيث شاء، لأن هذا واجب، وبالذات حين يرتفع الثمن لا يجب عليه أن يستأجر لذلك. الأخ يقول إذا نذر المسلم يحج كل عام وتم منع الحج في كل عام ولم أستطع بالوصول ولكن لديه استطاعة مالية وبدنية، فحينئذ إذا نذر يكفر عن نذره ولا شيء عليه ويسقط، لقول صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، يأخذ هذا حكم حكم كفارة اليمين. قال السائل من الجنوب يقول هل الإمام الترمذي مستعين تضعيف كما ذكر بعض العلماء؟ ذكر ذلك الذهبي رحمه تعالى ومن وافقه، ولم يذكر ذلك كثير من العلماء أو الأئمة الكبار. فالإمام أبو عيسى رحمه تعالى ليس من المتساهلين، شأنه في ذلك شأن بقية أئمة السلف، يصيب ويخطئ، وكونه صحح لبعض الأئمة الذين ذهب الجمهور إلى تضعيفهم هذا لا يفيد أنه متساهل، ولكن بعض الرواة الذين ذهب يصح حديثهم ولئما على تضعيفهم وافقوا على ذلك البخاري كحديث كثير وحديث جماعة، وقال البخاري عن الإفريقي هو مقارب الحديث، ومعظم حديث والحديث أبي عيسى عن الأحاديث من الصحة والضعف هو يستقي هذا من كلام شيخ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وحسبك به جلالة وقدرا وعلما وفقها ومعرفة. فلا يوصف أبو عيسى رحمه تعالى بالتساهل كما لا يوصف أبو حاتم ولا يحل السعيد بالتشدد، لن يقتضي هذا أن من صح حديثا جانت الصواب يوصف بالتساهل، ومن ضعف حديثا جانت الصواب يوصف بالتشدد، فلا يخلو عالم من وصف بالتساهل أو بالتشدد. قد يقول قال نسبر الأكثرية، حتى نسبر الأكثرية يعتبر تصحيح أبو عيسى متوسطا ومطابقة لتصحيحات الأئمة، ولا مانع أن العالم يزل يختلف أبو عيسى، والذين يضعون أبو عيسى في مصاف الحاكم هؤلاء مخطئون ظالمون لأنفسهم ظالمون لهؤلاء الأئمة. الحاكم في الحاكم في المستدرك متساهل، وإن كان له كلام جيد ومفيد وقواعد جيدة في غير المستدرك، لكنه يوصف بالتساهل في المستدرك كما قال عنه أحد العلماء في تصحيحاته: فأصبحت الغداة من ليلة قافضا على الماء خانته فروج الأصابع. بخلاف عيسى فإن رحمه الله تعالى يعتمد في كثير من كلامه على البخاري، وكونه يبطي نعم في تصحيح حديث عاصم بن جلال وحديث كثير هذا يبين الصواب في كلام الآخرين، ولكن لا يوصف بالتساهل، لأن العالم إذا أخطأ في مسألة أو في مسألة أو في ثلاثة أو في أربع ما لم يكن هذا منهجا لا يكون هذا تساهلا، كما أنه لا يكون كلام الآخرين تشددا. والله أعلم. نأخذ الآن درس توحيد. نعم.